واللقاءات المشبوهة. وقد أدخل هذا الجوال على أسر وعلى مجتمعات من الشرور والآثام الشيء الكثير. هذا ضرر. الضرر الثاني الانشغال به دائما واللعب بأزراره وأحيانا بألعابه. فاحتق دائما شنو؟ دائما تلقى شايل الجوال في إيده، إيده بتاكله، لا بد من حركة، يقوم شنو؟ طالق يطبز، يطبز هنا ويطبز هنا ويمشي وين، والقائمة ويراجع وشنو ما عارف والكده. وفي الجوال بهذه الطريقة شغل للقلب. وعلى المؤمن ألا يشغل قلبه بغير الله تعالى. ومن هذا نوع آخر من أنواع السرقة، سرقة الصحة عبر إدمان الدخان، سواء كان الشيشة أو سجاير أو تمبك. وفي زول عاقل سديد يعني بيحكي لي إنه كيف خلى التمبك، وجد أن في التمبك وفي السجاير عبودية قلب. بيستعبد الزول رسمي بدليل إنه ممكن لو خرم وما لقاها الليل كله ممكن ما ينوم. ولو قالوا لي في السوق العربي اركب يمشي السوق العربي، وممكن يمشي مسافة طويلة جدا لطبلية. ده قال لي أنا بالليل كنت بذاكر وما قدرت أقرأ نهائي، وكنت ممتحن في الجامعة وفي السنة الأخيرة. قال لي لما انفترت ومشيت كستلي زول الساعة 12 بالليل عشان يديني سفة ملقيت. آخر حاجة قال لي مشيت لناس شغالين في فرن الفرانة ذيل بيتهم باكم، غايته زي ما كنا نلقى السفة في العيش. مرات كنا نلقى بعض العيش في سفة، ما أعرف حس الشداء مع الأفرام التركية والإيطالية السمحة دي، ما أعرف الشداء فيه ولا ما فيه. مشى للزول وطلب منه السفة وأدى له، وعلى حد زعمه وقوله أنه ضبط شنو؟ ضبط شنو؟ ضبط راسه. لكنه بعد ذلك أقسم على الله ألا يذل نفسه إلى هذه الدرجة، أقسم بالله ألا يعرض نفسه للذل إلى هذه الدرجة. وكانت هذه آخر شنو؟ آخر سفة زي ما بقوله. ولذلك كثير من الأمور فيها شغل القلب، وكثير من الناس ينشغل في بالجوال، وهذا من أضراره المعنوية. أنا الآن أتكلم عن الأضرار المعنوية والقيمية لهذا الجوال. الضرر الثالث المبالغة في استعماله على حساب تعلم العلم والعبادة، بل وعلى حساب أهل البيت. أحيانا قد يكون الجوال ضرا بالنسبة للمرأة، قد يكون الجوال شنو ضرا، يعني هو برا البيت بيستعمل، يجي جوا البيت طوال ينضم ويدوس ويعاين ويعمل. المرأة ذاتها بتحس انك انت على حساب عيالها وعلى حساب نفسها، وهذا اذا لم يكن على حساب العبادة. وهذا ايضا من المخاطر الكبيرة جدا لهذا الجهاز المسمى بالجوال. طيب في هذه النقطة أذكر قول امرأة محمد بن شهاب الزهري، كان كثيرا ما يطالع في مكتبته الكتب، فقالت امرأته مرة إن كتب الزهري أشد علي من ثلاث ضرات. يعني قال لو زوج غيري ثلاثة وبيجينا أربع نسوان كان أسهل لي من إنه يكون مع الكتب، لأنه معظم وقته في شنو؟ في المكتبة. وهذا اللي بيكون في المكتبة طيب ولا ما طيب؟ ما رأيكم في من يكون في المكتبة طيب ولا ما طيب؟ طيب، إذن فيه مبالغة. في الجوال أخذ الكثير من الوقت ليس في اللعب، في الردود والمكالمات. وأنا أعطيك صورة، شخص زارك في بيتك وجلس إليك وكل مرة يرن التلفون وأنت تتكلم في التلفون، أين حقه كضيف؟ هذا يحصل ما يحصل، يحصل ما يحصل. طيب صورة أخرى، شخص داخل على أهل بيت فرن الجوال، فرد يمسك بالجوال ويتكلم ويفتحون له الباب ويدخل ويتكلم حتى يجلس، بعد هذا يصافحهم ويسالمهم ويهنونه ويهنيهم، حاصل ولا ما حاصل؟ أه؟ ممكن تكون خاشي بيت بك ما بيعرفك في بيت بك، انت يضرب لك ما توالي ترد عليه وانت خاشي على الناس. والله يا اخي هذا فيه اخذ كثير من الوقت. التوسع في الكلام فيما لا فائدة فيه، هل معظم الكلام الذي يدور في الجوال هو كلام مفيد ونافع؟ هل معظمه؟ هل يمكن أن نقول أن أغلب الكلام الذي يدور في هذه الجوالات كلام مفيد ونافع؟ ممكن يكون فيه نافع ومفيد، لكن في مبالغ أحيانا في الكلام، وأحيانا قد يتكلم الإنسان كلام لا معنى له، هزار وضحك ونسات ومثل هذا الكلام، هذا لا شك أن فيه توسع. من مخاطره الكبيرة التوسع في استعمال الجوال واستغلاله في العلاقة بين الجنسين، الذكور والإناث والشباب والشابات، وما فيه من الإثارة. ودائما أقول للناس كثيرا ما يحصل كلام بين رجل وامرأة لا تحل له، ليس في حدود المعرفة والسؤال، إنما في حدود التوسع والكلام والضحك والمزاح، بل أحيانا في الجوال رسائل غرامية، بل في الجوال رسائل سيئة ورسائل مثيرة للغرائز، وأحيانا في الجوال نكات قذرة. ولا ما في؟ في ولا ما في؟ شيء ذاته مخيف يعني، وأشياء عجيبة. انظر إلى هذا الجوال الذي يثير الغرائز. دائما أقول للناس، وطبعا إخواننا في محور عن الفوائد ومحور عن الأضرار، في محور عن الأحكام. الجوال ذاته من الناحية الفقهية عنده أحكام، الناس ما عارفين أحكام الجوال، في أشياء كثيرة جدا ينبغي أن تحرر من الناحية الفقهية. لكن أود أن أقول في هذه النقطة أن هنالك صور سيئة يتبادلها الشباب بينهم في جوالاتهم، في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ صور سيئة، وقد تتبادل ويكون السوء ويزداد السوء سوءا لما تتبادل الرسائل بين جنسين، بين ولد وبين بنت، ومنه كلام الخطيب مع مخطوبته. انت عارف تلقى ولد وبنت مما يخطبها يجيب لها جوال، الخطيب يجيب لها جوال، معناه ده يعمل شنو؟ يا اخوانا اقول لك حاجه، والله انا بتجيني اسئله من ناس ملتزمين جاب لها جوال وبتكلم معها بالليل وبالنهار، وفي واحده قالت لي بيصحيني قيام الليل، قلت لها ماله مالك؟ لا يصحيك لا حاجه، ما يصحيك. قالت لي يعني خطيبي زول ملتزم شاب وجاب لي جوال عشان يصحيني قيام الليل، بتقيل في قيام الليل دي؟ يا اخوانا هو اجنبي وهي اجنبيه، الخطيب والمخطوبه اجنبي، يعني هم من الأجانب. بل أخبرني بعضهم من خطيب خطب مخطوبة أخبرني أن إسكراتشاته كأوراق الكوتشينة، خمسينات تقيلة وخمسة وعشرين تقيلة، نظم بس نظم بينضم مع منه مع خطيبته. أنا ذا بيقولوا شنو؟ واحدة قالت لي يا شيخ ما بجوز أتكلم مع خطيب موبايل، ما بجوز. قالت لي دارين نحدد الزواج، قلت لها كم ساعة بحدد الزواج ده؟ ثلاثة ساعات كل يوم، ثلاثة ساعات لتحديد الزواج ده، ولا اتفاقية نفاشة دي؟ ما في تحديد زي ده. ألو أيوة، العرس 200، شهر 7 كويس ولا شهر 8؟ شهر 8 عشان أبوي يجي راجع، خلاص انتهى الكلام ده. له كمان هنا 4 ساعات ده، ليس كراسات يعني قدر ده. بعدين أقول لكم حاجة،

والأصل في الصورة كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين، وهي على العموم كما أفتى بذلك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن أي ما يطلق عليه صورة يعتبر حرام، لأن الأدلة عامة إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، والصورة هنا المرادة هي الصورة من ذوات الأرواح، وهي وكلمة صورة نكرة في صياغ الإثبات تفيد العموم. أما إذا كان في فيديو تصوير فيديو الإنسان متحرك، هذا حكم كاميرا الفيديو الأصل، أو الأصل أن على الحلو الإباحة. أما صورة ثبتها كذا وتصبح صورة كل مرة تنظر إليها وتتأملها، في ناس طبعا بيصوروا شفع، وحتى جاء خاطر صورة شنو شافعه يعني ريدة شديدة يعني كويس، وفي ناس بيصوروا صور تانية. لكن عندي أن له حكم ذوات الأرواح، والبنات تصويرهن من باب أولى لاجتماع الصورة والإثارة، يعني تصوير البنات حيكون أشد لأن فيه إثارة حقيقية للشهوات، نسأل الله السلامة والعافية، وكذلك فيه صورة. طيب ثالثا لأحكام الجوال الخلوة، إذا كان الكلام سرا، واحد تلقى شال الجوال ومشى بعيد من الناس ما في مشكلة إذا تكلم مع راجل، لكن كان بيت وممكن في بيته يتكلم مع بيت في بيته، يعني أنا جوني أكثر من 5-6 حالات مشتكلين في الموبايل، المرة ضبطت الراجل 3 مرات بيتكلم مع واحدة، بعدين قلت لي خشيت الأوضة فتحت الباب قدامه، يعني هي جابته لي وجاء كرته جابته وجاء، قلت لي لن يطلق، فهو قام خلاص قال يعني نمشي لمحمد سيد وأنا دار أقنعه، خلاص كنت أقنعه، لكن قلت له تاني ما تتكلم مع النسوان أنا ما بحده لك حرام. قالت خشت يا زول لقيته مندمج بيتكلم مع ديك، وهو ما جاب خبر، يا من وقفت فيه سمعت الكلام كله، أنا بحبك وأنا شنو ما عارف، وأن المكانات التقيلة اللي بيقولوها الناس المسلسلات دي كبلها مكانات تقيلة، وأنا شنو ما عارف، وأنا يا أخي أنت شنو يا أخي، يا أخي أنت تطير يا أخي، مرة تقديمها قدامك يا أخي، يا أخي ده شنو الشفقة عليكم شنو ده غير. طبعا في مرة في نسوان برضو يعني مشوشرات، المرة تجي تلقى أسماء بنات في الجوال تقول لك سهام دي منه، وصفية دي منه، وناريمان دي منه، تقول لازم يلتف الشغل كويس، يعني ذاتها بتعمل لها إشكالات. وفي واحدة جابت لي راجلة دي غير ديك، قالت لي أنا راجلة أطلق منه، وأنا طلع قلت أخرى ده بيطلق، قالت هي بترسل للراجلة الرسائل الغرامية، هو بيقوم نفس الرسائل الغرامية برسائل جوال تاني، وهي قامت فتحت جواله الرسائل الواردة والرسائل المرسلة، لقيته رسائله مرسلة، قامت شالت الرقم ضربت لقيتها بيت، قالت لي الجوال ده حقك متأكدة؟ قالت لي حقك، ما بشيله راجل نهائي، قالت لي نهائي بشيل راجل. بعد ذاك مشت واجهت الراجل زرته، ولا بقوله شنو زرته لك زرة، والله جاء عرقال عرق يعتذر هناي يا زر ما تدخل نفسك في متاهات كويس. فله أحكام الخلوة، أنا لا أشك أن من تكلم مع امرأة ليست من محارمه سرا هي تجلس في غرفة لوحدها، هو قد ابتعد عن عن عن عن عن عن عن عن أماكن الناس وتكلم معها سرا، لا أشك أن هذه خلوة والشيطان ثالثهما، ولا أشك أن الكلام يمكن أن يجر بعضه بعضا فيصل غراميات وإثارات وكلام من هذا القبيل، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع أحكام الكلام في الجوال مع المخطوبة. خطيبتك تتكلم معك كيف؟ لأنه في النقطة السابقة قد تكلمنا عن هذه المسألة بما يشينها، يعني كرهنا الناس فيها، معناه أي زول بيقول تاني زول ما يتكلم مع خطيبته، ليس كذلك، يجوز الكلام مع الخطيبة في حدود، إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. داير تقول لا 200,000 اها المناسبة 200 بعد كم يوم نعمل وين العقد؟ في الجامع جنب البيت اها طيب كيف تمشي تجيب الشيلة كيف؟ اشياء زي دي كويس. لكن واحد يقول لي داير اسلم عليها كل يوم، ما عندك شغل ولا شويتها كل يوم تسلم عليها؟ كل يوم اضرب لها يقول لي داير اسلم عليها؟ قال ما بجوز، هذا بجوز. لكن يا اخواننا الضابط في هذه المسألة اولا الاصل المنع، ثانيا التقليل، ثالثا رعاية مقصد من مقاصد الشريعة وهو الفتنة. الفتنة ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اسمع إلى هذا الحديث، إلى هذا الحديث النبوي في البخاري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من كنا. بالواحد والله الواحد تلقى يخوف الرجال وصارم، بتضحك معه ما يستطيع أن يتمالك نفسه. ممكن ولا ممكن؟ ممكن ولا ممكن؟ واحد تلقاه عاقل لكن في جانب النساء ضعيف، وضعيف غصبا عنه. لماذا؟ لأن هذا مع الفطرة، إلا أن لا يكون إنسانا. زين للناس حب الشهوات أول شيء من شنو؟ من النساء. بعد ذلك جاب البني والقناطير المقنطرة، في زول في المال أمين لكن لا يستطيع أن يغض بصره. ممكن لا ممكن؟ والله كاسلمت مليار ما يعيلها نفسه، ما تقول ليش اللي قرش خلي الشيل نفسه ما تحدثه، لكن يجنب في تلفزيون وفضائية ومع اللبنانيات والسوريات دي والله كان ما داري عين يعين. هو في الأول بيعمل نفسه بعين، لكن كل مرة تانية عين كده يمشي ويعين كده، يا من يبقى مدمن رسمي بتاع فضائيات. صح ولا ما صح اخواننا؟ والله المسألة دي خطرة. شفت المسألة الضابط الفتنة، والفتنة واقعة وممكنة. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا يخلون رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وكانت هي مريم بنت عمران. أطهر النساء وأشرفهن مريم عليها السلام. لو جابوها لك قال لك جنب براك قريها قرآن، خلي كيمياء وفيزياء ورياضيات، كان قال لك قريها قرآن، ومريم بنت عمران ما قريها. أخوانا المسألة دي خطرة. أنا ما أعرف ما الذي جعل الناس يستصيغون سرقة الأعراض بهذه الطريقة. الأعراض تسرق في حين غفلة واستغفال من الآباء. ولذلك في هذه المسألة أود أن أقول، اسمع هذا الكلام، في في في التعامل مع المخطوبة أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الهدايا للمخطوبة الأولى شرعا رعاية لمقاصد الشريعة تركها لما يوجب من التعلق والتعشق وميل القلب، وقد لا يتم الأمر. ممكن لا ممكن؟ ممكن لا ممكن؟ بعد الهدايا الثقيلة والتياب الثقيلة كويس تجي بعد ذلك الخطوبة تفركش زي ما بقوله. لذلك هذه تكون في إطار لا ينبغي أن يوسع، ولأن النظر إلى المخطوبة وغيرها أصلا هو رخصة، ومن الناحية الأصولية الشرعية الرخص لا يترخص فيها لأنها في أصلها رخصة، هي رخصة تجي تتوسع فيها. الرخصة نفسها أعطيت في إطار معين، ولذلك يمنع الترخص في الرخصة، هي أدوالك لحاجة محددة. تعالي وشوفها عجبتك عجبتك بعد ذلك إلا تجي تعجب حتى تسوق رسمي، ما عجبت عليها ما تقول لي بعد ذلك، تتكلم معك كلام كثير والرسائل في الجوال وإلى غير ذلك.

كويس. لكن من الأول أنت لا تدخل ذلك الحاجة، من الأول تكفر وتجي خاش الصلاة فيش من بذور شنو يعني كويس. أنت دا تنظم في وقت الصلاة نظم داير يدخلك الجنة ولا شنو يعني؟ ها؟ في ناس يعني ذاته الشيطان نبجي وليه وقت الصلاة. واحد تلقاه من التجار تاجر شغال بالله من الصباح ما بيقولوا شنو البيعة الأولى دي بسمها شنو استفتح أنا بقوله شنو ما استفتح نهائي بالله الوقت كله قاعد حق الفطور في التلتلة بالله مما الظهور دي أزين إجوا عشرة عشرة. طيب معقول ديك في الدكان ويمشي الجامع الزبائن دي ما جوه من الصباح ما استفتح بيمشي الجامع؟ والله اللي زول يكون عنده دين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولذلك أقول هنا يغلق والحركة هنا لمصلحة الصلاة، بل قد يتحرك الإنسان للحاجة كحاجة التعليم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر، وكان ينزل ويصعد المنبر من أجل أن يتعلم الصحابة صلاته، وهذه الحركة هي يعني محسوبة. أما الحركة الأخيرة هي الحركة المخلة بالصلاة لغير حاجة، وهذه تبطل شنو؟ تبطل الصلاة. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله عن أي شيء كنا نتكلم أيها الإخوة. نعم إذا رن الجوال وأنت في شنو؟ في الصلاة. طبعا إخواننا شوفوا حقيقة يعني أنا سعيد جدا، سعيد أن هذه قضية فعلا لتقديم محاضرة فيها تحتاج إلى بحث، ما هي شيء يعني موجود يعني من قديم. وسعيد لأني أشعر فعلا أني أقدم شيء مفيد يحتاجه الناس، خاصة أن قضية الجوال من الأمور التي عمت. بالمناسبة الآن الجوال موجود حتى عند ستات الشاي ولا ما في؟ يعني هي عندها جوالة تضرب لها، الناس الأمجاد عندهم جوال تضرب لها تقول له تعالي في المكان الفلاني سوقني كويس. يعني الجوال ده ما شاء الله بيقى شنو بيقى ماله منتشر، وهو يشعرك أن هذا الجوال بالرغم من أنه قضية حديثة يشعرك بأن الشريعة عندها من القوة والمرونة ما يمكن أن تستوعب به النوازل والحكم على كثير من المسائل المستجدات. طيب حكم بيع الرصيد ده برضو مرتبط بشنو؟ بالجوال. كيف بيع الرصيد؟ انت بتمشي بتشتري من بتاع الاتصالات رصيد ب5000، الرصيد اللي بينزلوا لك 4500 عشان هو يكسب. المعاملة هذه فيها شبهة ربا لأنه من قبيل الصرف، ما المال مال، كأنك أعطيته 5000 وأعطاك كم في الحال 4.5. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق، قال يدا بيد ومثلا بشنو بمثل، مثلا يعني شنو يعني يكون شنو قدر شنو قدر بعض، وخاصة العملة واحدة يعني ما دولار سوداني أو ريال سعودي ودولار أمريكي أو ريال سعودي وجنيه شنو أو دينار سوداني، لكن هذه صورة. لكن بالرغم من هذا هذا البيع جائز، هذا البيع جائز ولا يدخل في بيع الصرف، إنما يسمى ببيع المنفعة ولا يعتبر هذا نقد. فعلا انت بتديه 5000 بديك رصيد بكم؟ بيحولك في جوالك رصيد بكم؟ 4.5. بتدي 2000 بيحولك رصيد بكم؟ 1500 بس او 1800 عشان هو يكسب كم؟ 200. انا ما اعرف اقل الرصيد كم اللي حوله، بتاع الاتصالات كان مشيت له أقل رصيد بحولي بكم. طبعا ده شغل ناس مفلسين مرة واحدة, يعني هو حق العشرة آلاف ده ما عنده, عشان كده يمشي يقوم يقول له رصيد بألفين بثلاثة آلاف كويس. فهو بيقوم بنقص ما بديك بنفس المبلغ بتاعه بنقص, وبديك لكن ليس مال إنما منفعة. والمنفعة هنا شنو؟ الاتصال. ولماذا قلنا أنها بيع منفعة؟ لأنه يحولها إلى جوالك مباشرة ولا يعتبر مال, لأنك لا يمكن أن تنتفع به إلا في الاتصال فقط. بمعنى شنو؟ لو أديت زول 5000 قلت له حولي الرصيد, قام حولي الرصيد بأربعة ونص, الأربعة ونص دي ممكن تشتري بها رطل زيت, ممكن قزازة بارد, ممكن رطل سكر, ممكن تجيبه. إذن المال هنا حدد في أنك سوف تستعمله في مسألة شنو واحدة, وهي شنو؟ في الاتصال. ولذلك يجوز بيع شنو بهذه المسألة, يجوز شنو بيع الرصيد. النقطة الأخيرة كارت أبو مية ألف ماله, ما خلاص دم من الشركة هناك دم كويس, ما ده كويس كويس أي ما فيه شيء, لأنه بيبقى بيع برضو شنو بيع بتاع منفعة, وفي النهاية هو يجوز له أن يعطيك شيء ما قيمته شنو ما قيمته أعلى, ما في شيء. نفس الأمر ينطبق عليها. قال كرت أبو مية ألف, إذا اشتريته بنزل لك كم؟ مية وشنو؟ مية وعشرة, ما في شيء إن شاء الله. اشتري حمالة بيعت رصيدك, هاي ما في شيء. بيعت رصيدك بكم؟ أصلا إذا بيعتها بخمسة وسبعين دي ما محل خلاف, حتى لو قلنا بيع صرف هيبقى يدا بيد ومثلا شنو؟ بمثل. أدى 75 وإنت نزلت لك كم؟ 75. لكن نحن نتكلم عن بيع الرصيد بأقل, بيبقى بيع منفعة, لأنه لما ينزل في الجوال تاني بيبقى قيمته كقروش إلا تنضمها بس, عرفت؟ لكن ممكن تطلعها من الجوال كشنو كنقد وتمشي تستفيد منها في غير هذا الوجه. طيب النقطة العاشرة والأخيرة في الأحكام, شحن الموبايل في المؤسسات. وهذه صورتها, إما أن تكون عامل في المؤسسة في شركتكم أنت شغال فيها, موظف في الحكومة, شغال في مدرسة والمدرسة دي فيها كهرباء وفيها كده, وإنت بتجي وأثناء الحصص بتركب جوالك ده بتغزه في الله, وده أسهل حاجة كمان مش كده. إذا أنت عامل في المؤسسة هذه الحكم هيختلف شوية, هل مسموح لكم من الناحية القانونية واللائحية أن تستفيدوا من هذه الكهرباء, وخاصة أنها أمر يسير كمنتمين لهذه المؤسسة؟ إذا كان هذا جائز فيصبح جائز, وإذا لم يكن جائز لأنه من الحق العام لا يجوز. أما من ذهب إلى مكان عام كويس وتابع للدولة ووجد اسمه شنو ده بيركب فوز منه لا المفتاح كويس وشايل شحنه فتح وركب, هذا لا يجوز له, لأنه في النهاية هذه الكهرباء التي يأخذها إن قلت أو كثرت هي تعتبر في نهاية الأمر ذمة مالية, خاصة الزمن ده. طيب ها كهرباء الجامعة كيف؟ في ناس بيشحنوا في الجامعة, رأيكم شنو؟ ولا ما في ناس بيشحنوا في الجامعة؟ كويس يا اخوانا, قروش ولا ما قروش؟ اشتدى اسمها الجمر الخبيث ولا اسمها شنو؟ قروش بيدفعوك في النهاية, انت شده قروش قد يعفى عنه لأنه يسير, لكن الأولى عندي ترك هذا اليسير من باب الورع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجد عند غلام من غلمانه درهما, عنده درهم شايله شافع من شفعه, فناداه فأخبره أن عبه مع مباشرة يعني, لكن أي زول أكبر منك أنت بتقول شنو؟ بتقول عمي يعني الشفع بيقولوا كده عم فلان عم فلان. فقال أن عمه معيقيب ابن أبي فاطمة, وده صحابي جليل هاجر هجرة الحبشة الأولى,

يتكلم وهو يقضي حاجته مع أخيه البعيد قال إن الله يمقته. إن الله يمقت هذا يعني هذا الكلام ما يجوز. فيؤخذ من هذا إنه إذا كان الشخص في أثناء الحمام رن الجرس ومعه الجوال لا يجوز له أن يرد على الجوال، ما يرد ما يتكلم، وهذا حكم إضافي. أما الدخول إلى الحمام وفي شاشة الجوال مكتوب اسم الله، لا شك أننا نسأل سؤال، هل دخل الحمام بشيء فيه ذكر الله؟ الإجابة نعم. إذن لا بد أن ينزه وجوبا ذكر الله واسمه عن الدخول به إلى أماكن النجاسات والقاذورات، والإجابة أن هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. هذا يسأل يقول ما حكم هذه الرسالة التي تتداول بين كثير من الشباب، عبر عن اتصالك لأصدقائك باتصال، فإن لم تستطع فبرسالة، فإن لم تستطع فبمسكول، وذلك أضعف الرصيد. هو هذا قد يكون من يعني بمعنى الاقتباس، ولا حرج في هذه المسألة، فهو لم ينسب هذا إلى حديث ولم يقول أن هذا حديث ولم يسخر من الحديث، إنما حاول أن يقتبس، ولا بأس إن شاء الله. نعم نعم. أغلق الجوال ودخل به الحمام، كويس، أغلق الجوال ودخل به الحمام. علمت أن بعض الجوالات فيها مصحف كامل مكتوب، يعني في بعض الجوالات كان المصحف كله، أي سورة دائرة تدوس في اختيارات وتأتيك السورة المعينة وتفتحها وتبدأ تقرأ في الذي يعني الذي تريده. إغلاق الجوال عندي هل يعتبر هذا الجوال المغلق فيه مصحف ولا ما فيه مصحف؟ إذا قلنا أن فيه مصحف الأولى المجانبة، أما مجرد الكتابة على الشاشة، مجرد الكتابة على الشاشة مع إغلاق الجوال هذا ليس فيه شيء. نعم. يقول ما حكم المطالاة في أسعار الجوالات التي تكون بمئات الجنيهات مع مراعاة ما فيها من فوائد؟ والله إخواننا قبل ما يعني أجيب على هذا السؤال، أنا بالنسبة لي الواحد يقول لي يا أخي أنت جوالك يا شيخ ده ما له قديم كده، قلت يا أخي أنا داير حاجة أنضم بها وتستقبل الاتصال، كان طوبة أنا ما عندي مشكلة، شفت كان اللي قلت لي طوبة يا أخي أنا ما له مع شكله، شكله سمح ولونه سمح، هذا عن نفسي، لكن لا أمنع ما أحل الله. الأصل في البيع في الشراء في الامتلاك الأصل الحلوة الإباحة، واحد دار يركب عربية آخر موديل، واحد دار يركب عربية لاند كروزر، واحد دار يركب عربية تيكو، شنو يعني يزور على حسب استطاعته، ما في بأس وما في يعني حرج بغير إسراف ولا تبذير. في زول كان جاب الجوال بتاع الكمبيوتر ده شايلينه الناس الأيام ده ما بأسر معه ولا حاجة، وفي زول كان باع العفش، العفشة في البيت والسراير حتى نجيب الجوال، صح ولا ما صح؟ فده إذا فعل هذا أكيد يكون مسرف ومبذر، وذاك لا يكون مسرفا ولا مبذرا. أيوة نعم. هل الجوال الذي فيه المصحف له جميع أحكام المصحف؟ لا، ليست له جميع أحكام المصحف، وإلا جعلناه مصحفا وهو معه أشياء أخرى، معه نغمات، معه ألعاب، معه أشياء كثيرة جدا، لا يعتبر مصحف. مثل كتاب التفسير هل يعتبر مصحف؟ آيات وفيها كلام بشر مشروح أو شرح لهذه الآيات هل يعتبر مصحف؟ لا يعتبر مصحف، لكن الآيات ينبغي أن تصان وأن تحفظ وجوبا. نعم. هذا سائل يسأل يقول، معلش بعد السؤال مكتوب إن شاء الله. نعم. هذا يسأل يقول حاورت بعضهم يحمل جوال فقلت له ما تستفيد منه، قال هي ظاهرة اجتماعية لا أكثر، هل يكون هذا من التفسير؟ ظاهرة شنو؟ اجتماعية لا أكثر. ظاهرة اجتماعية لا أكثر يعني قشرة ولا ما يها قشرة اللي تكلمنا عنها قبل، لكن في النهاية إذا كان ينفق مال دون أن يعود عليه هو بمنافع، لا شك أن الله عز وجل سوف يسأله عن هذا المال، لمجرد فقط أن يظهر به المتشبع بما ليس فيه، ما ليس فيه كلابس ثوب يزور. نعم. أيوة الليلة الجوال ده جاب أسئلة تجيلة خلاص. أها نعم يعني شنو؟ أها صحيح. السؤال ده فهمتوا؟ طبعا دي الحرامية كبار. قال لك في ناس بيجيب الرصيد بأرقام عشوائية، ما هو بيتخيل بيقوم يكون عنده بطاقة يعني مكشوطة بيقوم على شاكلتها يبدأ يخمن تمانيات وسبعات ينزلها ويقوم يجيب رصيد. أول حاجة كده نصيحة للدنيا، خلي الدين، ناس مباتل بيزروك، بعدين كان باعوا بطاقة دي ليزول بيعرفوا بيضرب بيقول لهم بطاقة دي نزلت وين، بيكون سوق بيجيبوك من ما في، بعدين بتخش الحراسات وبتقبل في تلتلة. ولا شك أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا من سرقة. هل هذا الرصيد مال ولا ما مال؟ مال. هل دفعت فيه؟ لا. كيف تستحقه؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. هل هذا متوفر فيها؟ هذا لا شك أنه حرام. نعم. هذا يقول ما حكم، طيب أخوانا خل يعني نحاول نسمع شيء مكتوب وعندك نشوف شيء من الإخوة. نعم. يقول ما حكم الاحتفاظ بصورة أبي وأمي وأبنائي بالجوال دون عرض المشاهد؟ والله يا إخوان شوفوا، هذا التصوير الأولى والأفضل عندي فيه الابتعاد والمجانبة، خاصة ذوات الأرواح خاصة. لكن أهل العلم يختلفون بين الجو بين الصور التي تعلق وبين الصور التي لا تعلق، بل يقولون إذا صور وعلق الأفضل له أن يتقي هذه الصور وأن يقلبها وأن لا يعلقها، لكن الأولى الابتعاد عن التصوير، عن التصوير هذا الأولى. نعم. أيوة نعم. المسابقة الأخيرة فيها شنو؟ عشان ما نحكم على الناس دي ساكت، في شنو بيعملوا شنو يعني؟ عربية بيحصل شنو يعني؟ بيدوك بتعمل شنو؟ بيحصل المسابقة في شنو؟ المسابقة. نعم. رقم عشوائي كيف يعني؟ لا هو المسابقة المسابقة. أيوة. إنه المسابقة الأخيرة عرض الألقاب الإمام المشتكين في كل معاملاتين باعتبار التشجيع على أن تسرق أكثر تعطيهم جوائز، بعد كل فرض يتم اختيار أرقام عشوائية يعطى لهم جوائز حتى يكون في ذلك ترتيب اشتراك في المباراة يعني. طيب لا بيحصل شنو؟ انا وروني يعني فهموني عشان اقدر اتعامل اشوف اتصور المساله من الناحيه الفقهيه. نعم. هم قرروا انه يعطوا مثلا سياره وهدايا لمن اشترى منهم دون ان يشترطوا هذا ابتداء، بل من اشترى لم يكن يقصد عندما اشترى أن ينال جائزة، وإنما اشترى شريحة من أجل أن يستفيد هو، ولم يكن هذا في باله وذهنه. ثم يأتون بهذه الأرقام، كده أقول لك كان صحيح ولا ما صحيح، يأتون بهذه الأرقام في شكل قرعة ويأخذون رقم، يقولون هذا الرقم الذي يؤخذ اقتراعا له سيارة من عندهم وهذا له ثلاجة، مش كده؟ هذا جائز إن شاء الله. نعم. يقول وجدت بعض مقاطع الفيديو التي فيها صور خليعة في جوالات أحد الشباب. شنو؟ تجيب مقاطع فيديو خليعة، فقمت بمسحها دون التزام بالقرار. قال وجد صور خليعة أو مقاطع خليعة في جوال بعض الشباب فأخذه ومسح هذه المقاطع دون استئذانهم. واحد برضه ضرب لي قبل يومين، قال أجد خاش المسجد الكبير لقيت برة في الباب كوتشينة، الظاهر قال لي زوج شايلة وخجل خش شباب جامع يعني برضه والله فوق دين يعني عنده أدب وبصلي يعني، قال لي خدتها برا وانا شلتها وزغت بها، قال لي عشان ما يلعبوا كوتشينه ثاني، قال لي حس انا اسوي لها شنو؟ قال لي كوتشينه شايله في جيبي اسوي لها شنو؟ قلت له رجع محل ما شلتها، بس امشي رجع محل ما شلتها. لكن المنكر عند الامام احمد وعند عموم الحنابله، من راى منكر وغيره دون استئذان كمن كسر الات الطرب او مزق كتب البدع فإنه ليس بضامن ولا يعتبر تالف، هو محسن وما عدا المحسنين من سبيل، هو محسن وما عدا المحسنين من شنو؟ من سبيل إن شاء الله. نعم. حكم الرد على الجوال في المقابر أثناء الدفن. حكم الرد على الجوال في المقابر